سكت جليتا ورديت بيت الاخبار وردت صريتا قبل غار ما تصريتا أدير انت من اتميت نغمات النوانا يا نافر غاري سكت جليتا وديدي بيت الأخبار وردت صريتا مش كادا غي قادا نايك انصباري أدي غيدنك صافي قال هدانا يا نافر غاري سكت جليتا وديدي بيت الأخبار وردت صريتا ينغايتي ليلة عبارتي تقبالي كابران راسي جنون بلانا يا نافر غاري سكت جليتا وديدي بيت الأخبار وردت صريتا والعيب مني كل فلان تتبضيتا أرسل لي سيكي الغار لي تدميتا يا نافر غاري سكت جليتا وديدي بيت الأخبار وردت صريتا من نجران يوين أخزك صباحا رغدي التوين الأخبار نستدقواتي سيقان يرسم طبيبان نجمي لبدان وردي فوق لبان